بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول صلاة المرأة في المسجد. قال: والأفضل المسجد لغير المرأة، فإن الأفضل لها الصلاة في مخدعها لما ورد من النص الصحيح. ففي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار. وفي خبر آخر عنه عليه السلام: خير مساجد نسائكم البيوت. ولا كلام في أفضلية صلاة المرأة في مخدعها لما ورد من النص الصحيح، إنما الكلام أنه قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه بما أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، في مخدعها أفضل، إذن صلاتها في المسجد تكون مكروهة. هذا قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وليس كذلك، لأن ترك المستحب، هذه نقطة مهمة، ترك المستحب لا يعني أنه ارتكب المكروه. هذه مسألة مهمة تراها ترتب عليها ثمرات. فعلى سبيل المثال، يستحب الإخفاء بالاستعادة، يمر علينا هذا المعنى، حينما تكبر تكبيرة الإحرام المستحب هو الإخفاء بالاستعادة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قبل البسملة والشروع في الحمد. فعندنا روايات، في رواية أن الإمام عليه السلام جهر بالبسملة بالاستعادة، فهل يعني ذلك أن إخفاء الإمام عليه السلام، يعني أكثر من إمام، لأن في رواية عن الإمام الرضا مثلا والإمام الصادق سلام الله عليه وسلم، فترك المستحب هذه اللي أريد أبينها، ولديها طبعا مباني في علم الأصول، حقيقة الوجوب ما هي، مثلا طلب فعل مع النهي عن الترك، هل ترك المستحب مكروه يعني يصيره مكروها؟ لا. فالإمام عليه السلام في بعض الموارد جهر بالاستعادة، فهل جهره يعني أنه بما أن الإخفاء مستحب فجهره بالاستعادة يعني هو سوى مكروه؟ لا، فلا ملازمة. فالتفت لهذه النقطة، نعم الجهر بالاستعادة يكون جائزا مشروعا مباحا، إلا إذا قلنا بعد أنه يصدر المكروه من الإمام، ذاك بعد عهدة هذه المقالة على مدعيها. فالإمام عليه السلام جهر في موطن بالبئر، مر علينا. كان أبي عليه السلام بالنسبة لصلاة الوتيرة، يقول الصادق عليه السلام في خبر معتبر: كان أبي يصليهما من جلوس وأنا أصليهما وأنا فلهذا قالوا الأفضل والقيام أفضل، وإن كان خلاف السيرة المتعارفة المستمرة. فهنا أفضلية صلاة المرأة في مخدعها، صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، لا يعني أن ذهابها إلى المسجد من أجل الصلاة يكون عملا مكروها. واحد يقول لك صلاتها في المسجد خروجها فتنة، نحن نتكلم في القضية الحقيقية ولا نتكلم في القضية الخارجية أنه في هذا المورد يثير الفتنة أو في ذاك المورد الأحكام الشرعية موضوعة على نهج القضية الحقيقية. أن الماء إذا كان كر تقول لا هو مو كر في الخارج، نحن لا نتكلم بالقضية الخارجية، وإلا ينعكس المطلب عليه نقضا. وإذا لم يكن خروجها من البيت إلى المسجد مثيرا للفتنة في إشكال، ذاك أمر آخر عرضي الذي هو في بعض فتاوى العلامة الحلي رحمه الله، ومن هنا قال بعضهم بالحرمة إيجاب الفتنة أنه يوجب الفتنة وإلى آخر ذلك، هذا مو حتى لو ذهبت إلى زيارة الإمام المعصوم، لو راحت للبقيع أو لكربلاء أو النجف، إذا كان هل الزيارة تصير بعد ذاك البعيد حرام الزيارة تكون مستحبة واستحبابها مؤكد؟ بل قال بعض العلماء محقق المجلسي محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي بأنه زيارة الحسين عليه السلام فرض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمام من الله عز وجل مرة في العمر ولو احتياطا وجوبيا، لأنه الرواية تقول زيارته فرض، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن اتيانه فرض، فرض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. ولكن لو بالطريق أو كذا وكذا صاحبها بعض المحرمات فرضا، فهل هذا يطعن في استحباب أصل الزيارة؟ لا، كلام تقريبا قريب من هذا المعنى. هذه النقطة الأولى. والثانية الأفضلية، لما نقول أو تقول الروايات المعتبرة المستفيضة كثيرة جدا، يعني لا يمكن الآن قراءتها في هذه العجالة، صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه. إذا الصلاة في المسجد المكي أفضل من الصلاة في الحرم النبوي، يعني صارت الصلاة في المسجد في الحرم النبوي يعني صارت مكروهة يعني وما عليها ثواب. أفضلية يعني مشاركة في جهة ما مع زيادة. فلهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقاس بالأنبياء والرسل، من أراد أن ينظر في سنن البيهقي إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده أو عبادته في حديث آخر، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. هكذا قال رسول الله، لا يقاس بهم أحد، ولكن يقول الدهر، وهذه في عائل الدهر، حتى قيل علي ومعاوية، فلا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. مطلب واضح والنبي بالإشارة يفهمه. زين، لما تجي رواية تقول هذه واحدة من الروايات ولا روايات مستفيضة إن لم تكن متواترة، الصلاة في الحرم النبوي تعدل 10,000 على اختلاف المراتب وحالات الصلاة والجماعة وإلى آخره، الصلاة في بيت فاطمة أفضل، هكذا في رواية معتبرة، الصلاة في الروضة بالنسبة للحرم النبوي أفضل، يعني صلاة في بقية المواطن من الحرم النبوي ما لها فضيلة وما لها ثواب. لما نقول في الركوع والسجود 3 مرات تسبح أفضل من 1، و5 أفضل من 3، و7 أفضل من 5، ولو أنه هالطريقة ما أحد راح يصلي جماعة ويصلي بهم صلاة أضعفهم. فأيضا كذلك الأفضلية ومراتب الثواب، ما المقدار كافي؟ مضافا إلى أنه ورد في رواية معتبرة لا تصلي المرأة عطلاء، يعني عطلاء عن الزينة، فإذا تريد تتمكيج تحط لها روج وكذا وتصلي، خب إذا تمكيجت وإذا يقول وإذا أسفرت فهو أفضل، الإمام في الحديث ما تصلي متنقبة موثقة السماعة. زين، إذا تريد تحط زينة هذه بعد لا يجوز إظهارها، والحال أنها تصلي سافرة يعني كاشفة عن وجهها فهو أفضل في الحديث لا متنقبة فقط موضع الجبهة. ففي هذه الحالة إذا صلت وراء الرجال فرضا نتكلم في القضية الحقيقية فهذا ويرجع شرعا أظهار الزينة يعني. فمن هنا طبعا الرواية السيد السستاني دام ظله يقول وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها المراد الحشمة والعفة والصيانة ويختلف ذلك باختلاف الموارد. هذا في تعليقته على العروة الوثقى في الصفحة 83 وكذا في المنهاج قال بالحرف الواحد تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم إلى أن قال ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستار حتى في بيته. ليش مستحب الصلاة في المساجد للنساء والرجال؟ لإطلاقات النصوص إلا ما خرج بالدليل أو للسير أو غير ذلك. مرت عليك أنه عند تحويل القبلة مسجد القبلتين في روايات عديدة موجودة أنه كن النساء خلف الرجال فلما جاء الأمر بتحويل القبلة انحرفوا جهة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة. موجود هذه الروايات نقلها الشيخ المفيد الشيخ الصدوق فلتراجع بهذا المقدار ليصير بحث خارج الخارج. والأفضل المسجد لغير المرأة خصوصا طبعا جار المسجد حيث ورد في النبوي المعروف المشهور لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد. وكذا في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات يعني الفرائض الخمس اليومية من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا لا صلاة يعني كاملة قالوا العلماء. فيكره تعطيل المسجد ثلاثة يشكون إلى الله منهم مسجد خراب لا يصلى فيه ومنهم عالم بعض جهال ومنهم مصحف معلق يعلوه الغبار لا يقرأ فيه زين. مضافا إلى ذلك طبعا مضيف تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام حتى قيل إنها أفضل من المساجد عبارة سيد سالم بن منهاج وخاصة في مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحائر الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فإنها البيوت التي أشارت إليها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه. أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع در المثل للسيوطي وغير ذلك يقول له يا رسول الله بيت علي وفاطمة منها هذه البيوت قال نعم من أفضل من أفاضلها حسن. والأفضل المسجد لغير المرأة فإن الأفضل لها الصلاة في مخدعها كل ما كان أستر كان أفضل أو مطلقا زين بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه لأن ورد وذكر هذا السيد الذي في العروة يستحب أن يتخذ الإنسان لنفسه في بيته مسجدا للصلاة ولكن لا يجري عليه أحكام المسجد. عندنا في ذلك روايات أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتخذ معه شنو صبيا يعني غير مميز كذا إذا قام لتهجده وعبادته في الليل موثقة عبد الله بن بكير من خارج الكتاب أذكر قال الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتا في داره وليس بالكبير ولا بالصغير فكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلي. في موثقة حريز عن الصادق عليه السلام: اتخذ مسجدا في بيتك، وغير ذلك من الروايات المعتبرة والأخبار، أنه تخلي لك بالبيت مسجد، لكن لا تجري عليه أحكام شنو المسجدية، طهارة ونجاسة والآخره. بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها أي المرأة كما ينبه عليه، وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها، خصوصا المساجد الأربعة: المسجد المكي، الحرم النبوي، مسجد الكوفة، وبيت المقدس، المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تتفاوت هذه المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها، ككثير الجماعة مثلا، إذا صارت الجماعة 10 صفوف وما فوق لا يحصي ثوابهم إلا الله عز وجل، فالمسجد الجامع أفضل من شنو؟ مسجد القبيلة، ومسجد القبيلة أفضل من مسجد السوق، وهكذا تتفاوت في ذاتها أو في عوارضها. قال: فالمسجد الحرام 100,000 صلاة. احنا هنا نضيف: تستحب الصلاة في المساجد وأفضلها المسجد الحرام 100,000 صلاة، ومنه الكعبة وزوائده الحادثة يعني المستحدثة، والحرم النبوي في توسعة يعني توسعة الحرمين، وإن كان غيرهما أفضل يعني المناطق القديمة. حتى بعض العلماء مثل السيد محمد السعيد الحكيم يخص هذه الآثار الاستحبابية وكذا ما ورد في الروايات بما كان إلى زمن الإمام محمد الجواد عليه السلام، لا ما استحدث من بعده سلام الله عليه. عندنا هنا روايات كثيرة في هذا المعنى بالنسبة لأفضلية المساجد الأربعة. ففي رواية هارون ابن خارجة عن فضل المسجد النبوي، أو اللي أنا قرأت لكم من شوية مولانا، وراجعوها في الوسائل في المجلد 5 عن شنو؟ عن أفضلية هذه المساجد الأربعة، خصوصا المسجد المكي والحرم النبوي ومسجد الكوفة. اللي يهمني أقرأ لك هذه الرواية الشريفة وهي معتبرة عن الأصبغ بن نبات عن علي بن أبي طالب عليه السلام في عدة كتب: رواء الصدوق، في الشيخ الطوسي في التهذيب، في الفقيه، ثواب الأعمال، محاسن أمال الصدوق، وغير ذلك. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال أو كان يقول يعني مكرر: من اختلف إلى المسجد أصاب 1 الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. من هذه الرواية الشريفة ينبغي أن يكون المسجد في هذه الخصوصيات بالنسبة لإمام الجماعة مثلا، أنه علم مستطرف، آية محكمة، كلمة تدل على هدى، كلمة تردع عن شنو وغير ذلك، تكون هذه الخصال التي ذكرها الإمام سلام الله عليه: من اختلف إلى المسجد أصاب 1 الثمان: اختلاف، تردد ذهابا وإيابا إلى المساجد. فالمسجد الحرام 100,000 صلاة، ومنه الكعبة. زين، أنه في كلام هل يجوز الصلاة في جوف الكعبة أم لا؟ ورد روايات معتبرة، ولكن حملت على الكراهة أنه لا تصلي المكتوبة في الكعبة أو لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة، محمولة هذه على الكراهة للحرمة بالجمع العرفي الدلالي، لأن في موثقة يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال عليه السلام صلي. إذن يجوز الصلاة في جوف الكعبة. قال الباقر عليه السلام، الرواية عن خالد بن حسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال الباقر عليه السلام صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره من المساجد. والحديث النبوي المستفيض اللي نقلنا من شوي صحيحة معاوية بن وهب بهذا المضمون، أرسله الصدوق في الفقيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 1,000 صلاة في مسجدي، فيكون 100,000، 1,000 × 1,000 100,000، فالمسجد الحرام 100,000 صلاة، ومنه الكعبة وزوائده الحادثة يعني التوسعة، وإن كان غيرهما أفضل اللي كان في زمن النبي مثلا صلى الله عليه وآله، فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد، وإن اختص الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه. كما يختص بعض المسجد المشترك، شنو المسجد أو المساجد؟ كما يختص بعض المساجد المشترك في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره. إذا كان الإمام للجماعة مثلا المقدس الأردبيلي أو السيد علي بن طاووس أو أمثال هؤلاء الأعاظم والأساطين، طبعا يختلف الوضع. لما تكون صلاة الأعرابي اللي قلنا ديك ركعتين وأربع وأربع، اللي قال الشيخ محمد حسن الجفيل أحوط ترك هذه الصلاة، عن الرواية اللي قلنا عن زيد بن ثابت وقد عرفت حاله ومرسلا. بعد فالمسجد الحرام 100,000 صلاة، والنبوي الحرم النبوي مسجد النبوي بالمدينة المنورة 10,000 صلاة، وحكم زيادته الحادثة كما مر له التوسعة، توسعة الحرم النبوي. وكل بعد من مسجد الكوفة والأقصى في حاشية وتعليقة الشيخ الوحيد خراساني على المنهاج السيد الخوي رحمه الله، وأنه جايب واو عط، هو قال لا مسجد الكوفة ثم المسجد الأقصى، يعني أفضلية للمسجد الكوفة على مسجد الأقصى هكذا، لأن قال ثم في التعليق يريد ينبه على أنه المسجد المكي ثم الحرم النبوي ثم مسجد الكوفة ثم مسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس، مش مسجد الصخرة. هذا اللي في الإعلام، فرق بين مسجد الصخرة وبين شنو بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى مال الإسراء. والأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام، وكل من مسجد الكوفة والأقصى 1,000 صلاة. طبعا أكو روايات في الحقيقة حتى من اسم الحرم النبوي يعني فيها أعداد مختلفة، لكن هذا هو المشهور. زين، ففي فضل مسجد الكوفة ورد عن الصادق عليه السلام وإن الصلاة المكتوبة فيه لا تعدل أو تعدل 1,000 صلاة، وإن النافلة فيه لا تعدل أو تعدل 500 صلاة. وكذا بالنسبة للصلاة في بيت المقدس، رواية السكوني عن أمير عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، صلاة في بيت المقدس تعدل 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم له المسجد الجامع 100 صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة، وصلاة في مسجد السوق 12 صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة. وإن ورد أن المؤمن وحده جماعة خصوصا إذا أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة. ورد أيضا بالنسبة لمسجد الكوفة أنه صلى فيه 1,070 نبيا. ثم قال رحمه الله: والمسجد الجامع، عبرت الرواية أنه المسجد الأعظم، المسجد الأعظم في قوم المقدسة بناه السيد البروجردي رحمه الله، والمسجد الجامع في البلد للجمعان، اللي ورد في بعض الروايات وأفتى به جمل العلماء أنه بالنسبة إلى الاعتكاف يصح في المسجد الجامع لا خصوص هذه المساجد الأربعة. والمسجد الجامع في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدد بمئة صلاة، ومسجد القبيلة كالمحلة في البلد يعني الحي 25، ومسجد السوق 12 يعني صلاة. ثم قال: ومسجد المرأة بيتها. بمعنى أن صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد، بين معنى الأفضلية ومراتب الثواب. قال: فلا فضل في الصلاة في بيتها إلا إذا أرادت الخروج إلى المسجد، ولكن مع ذلك أوقعت الصلاة في البيت وتركت الخروج. وأفضل البيوت المخدع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل بيتها، أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة، فضيلة يعني الثواب، فلا تفتقر إلى طلبها، إلى طلب الفضيلة بالخروج. وهل هو كمسجد مطلق أو كما تريد الخروج إليه فيختلف بحسبه الظاهر الثاني، أنه كما تريد الخروج إليه إلى المسجد فيكون بيتها أفضل، أو كلما، الظاهر أن هذه العبارة خطأ، اشتباه هذه العبارة. وهل هو كمسجد مطلق بيت المرأة للصلاة، أو كلما تريد الخروج إليه يلي بينا تحصل الثواب متى؟ إذا نوت الخروج إلى المسجد، لأن قالت بما أن الصلاة في البيت أستر والمخدع فهي تصلي في بيتها ومخدعها، فتحصل ثواب الصلاة في المسجد، مو أنه تصلي في بيتها ومخدعها بلا نية وعادة الشكل جرت عليها، لا، هي تقول أروح أصلي بالمسجد ولكن الصلاة في البيت أفضل الرواية، فتحصل الثواب لأنه لا عمل إلا بنية، كما في صحيح أبي حمزة الثمالي، وإنما الأعمال بالنيات. ثم قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا. مراده هو هنا بناء المساجد، اتخاذ المساجد يعني بناء المساجد. ويستحب بناء المساجد استحبابا مؤكدا، فمن بنى مسجدا، هذه صحيحة أبي عبيدة الحذاء، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وزيد في بعض الأخبار: كمفحص قطات، وهو كمقعد الموضع الذي تكشفه القطات وتلينه بجؤجؤها لتبيض فيه. مراد قال: والتشبيه به مبالغة في الصغر، يعني ولو مسجد صغير استحب بناء المسجد. والمشهور كما في تحرير الوسيلة والعروة وكذا، والمشهور اعتبار صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا، بأن يقول مثلا وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى، ولكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فتصير مسجدا. قال والتشبيه حسقطات به مبالغة في الصغر بناء على الاكتفاء برسمه حيث يمكن الانتفاع به في أقل مراتبه وإن لم يعمل له حائط ونحو إلى آخره. قال أبو عبيد الحذاء راوي الحديث مر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت جعلت في ذاك نرجو أن يكون هذا من ذاك، فقال نعم. بعدين يشرع في بيان كيفية هندسة المساجد، أنه تكون مكشوفة مثلا، الميضات، المنارة وغير ذلك، أنه يستحب أن يدخل مقدما اليمنى، أن يخرج باليسرى، الدعاء عند الدخول والخروج بالمأثور، صلاة التحية وغير ذلك من المستحبات والمكروهات. لكن على عجالة نهاية الدرس، هناك أيضا مستحبات في المكان في غير حال الصلاة راجحة في الوسائل ومهذب الأحكام للسيد عبد العزيز الزواري، منها يستحب أن يكون شنو المسكن واسعا، ففي الحديث الصحيح من السعادة سعة المنزل، أن يكون فيه خضرة وماء جاري، نهيج عليكم حرينكم بهذه الطريقة، وأن يكون فيه خضرة وماء جاري. بعد استحب كنس البيوت والأفنية وغسل الإناء، بعد تنظيف البيوت من نسي العنكبوت، تغطية الأواني، إغلاق الأبواب، أيضا حينما تخرج من البيت من المنزل البسملة، التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة الإخلاص قل هو الله أحد عند الخروج من المنزل 10 مرات لأن ورد في الحديث، ولا أقل من مرة واحدة. هذه بعض الآداب والمستحبات بالنسبة شنو إلى المنزل، أنه المكان في غير حال الصلاة. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.